السلام عليكم. عام 88 في الكويت، في صباح أحد الأيام وصل بلاغ إلى غرفة العمليات عن احتراق شقة في منطقة السالمية. استنفروا رجال الأمن، والكلام هذا كان تقريبا الساعة 10:30 الصبح. المهم لما دخلوا للشقة استغربوا أن الباب مفتوح، والبلاغ جاي من الجيران اللي شافوا الدخان المهم لما دخلوا رجال الأمن كان الحريق بسيط، والدخان اندلع من أحد الغرف. لما وصلوا لها وبدأوا يكافحون النيران واستطاعوا أن يسيطرون عليها بسرعة، اعثروا داخل الغرفة على جثتين لامرأة وولد عمره 4 سنوات. هالمرأة هذه خلونا نسميها مريم، عمرها 27 سنة وولدها عمره 4 سنوات. زوجها لا يزال في العمل ولا يدري عن الموضوع. شوي ولا هذا الزوج واصل الظهر بلغوه الجيران في الموضوع، بلغوا الأمن في جثث وتم رفع الجثتين، والزوج تم إحالته للتحقيق. منهار الرجال، هذه امرأة فلسطينية ومتزوجة وعايشة مع زوجها وولدها اللي عمره 4 سنوات. يسألون الزوج أنت وين كنت؟ قال أنا والله في الدوام، وبلغوني إن في حريق في البيت، لكن ما دريت ان زوجتي متوفية الا لما وصلت عندكم. المهم هدوا شوي وكان اعصابه تلفانة يبكي وحزين، ويجيهم تقرير الطب الشرعي الاولي الى ان الجثتين ما لها علاقة بالحريق، وانهم مقتولين عن طريق الطعن بآلة حادة يعني سكين. هني الموضوع وصل الى مستوى اخر، هذه جريمة قتل، اذن الحريق مفتعل من قبل المجرم اللي قتل هذه المرأة وولدها. الزوج اول المشتبه فيهم، لكن زملاء في العمل اكدوا ان هذا الزوج من الساعة 7 الصبح الى ان طلع على وقت البلاغ وهو موجود داخل الدوام. قالوا يمكن في مشاكل بينه وبين زوجته ويبي يتخلص منها، وممكن ان حرض احد يحققوا معه وكذا. طلع لا، الزوج هذا اصلا عاشق المرأة، ويوم سألوا عنها ولا هذه المرأة اللي توفت الفتاة الفلسطينية ملكة جمال، أخلاق محترمة، ما لها صوت، الجيران يثنون عليها، قليلة الخروج من البيت، لكن الشيء المميز فيها أنها البنت صارخة الجمال. وهذا زوجها أصلا متزوجها عن قصة حب وميت فيها، والكل يشهد بحبه لزوجته، فتم إبعاده من الشبهة وصاروا يبحثون عن القاتل. زين ليش؟ ويجيهم تقرير الطب الشرعي الأخير المفصل إن المرأة كانت تلبس ملابس البيت، ملابس النوم العادية بالبيت وبروحها مع ولدها، تعرضت لضربة بشيء صلب، بعدين تم طعنها 6 طعنات بسكين. الأدلة الجنائية أكدوا أن درج المطبخ اللي تحتفظ فيه السكاكين والملاعق وكذا كان مفتوح، هو الوحيد اللي كان مفتوح، إذن السكين المستخدمة هي من أدوات المطبخ نفسها. زين، الشيء اللي أثار فضولهم أن البيت ما في أي آثار للاقتحام، يعني لا كسر شباك ولا باب، وموجود المفتاح في قفل الباب من الداخل، والباب كان مفتوح. إذن هذا المجرم دخل بمعرفة هذه المرأة، هي اللي فتحت لها الباب، أكيد تعرفها، وخصوصا أنها كانت لابسة ملابس البيت يعني، فأكيد أنها شخص مقرب جدا منها، أو أنها كانت تكلمة من طرف الباب وبعدين دفع الباب ودخل عليها، يعني لازم أنه يكون شخص تعرفه، ولا لو أنه غريب كان كلمته من وراء الباب، وخصوصا أنها ما كانت يعني متهيئة ولابسة وكذا. زين منو هذا من أقاربهم؟ مستحيل واحد بعيد. اسألوا الزوج، أنت لك أعداء؟ قال لا أبدا. زين منو من أقاربك اللي يزورك؟ قال أقاربنا كثير اللي يزوروني، لكن مو بشكل بس فقط من المناسبات، يعني بالسنة مرة مرتين يعني بس. قالوا لا لا، هذا الشخص اللي دخل البيت على معرفة جيدة جدا بتفاصيل البيت، ويدل المطبخ ويدل الصالة وغرفة النوم، ويدري ان زوجتك راح تفتح له الباب. منو الشخص اللي اكثر واحد يزوركم؟ قال ابدا ما في الا فقط يعني واحد، انا ما بأورطه، وهو انسان جدا محترم وراقي، وهذا من جماعتي انا يعني. إيه منو هذا؟ قال اسمه سمير، وسمير هذا يعمل مدرس علوم، أو يسمونه محضر للعلوم في مدرسة الدسمة، ويجيبون سمير. شنو علاقتك في الجريمة؟ قال شنو علاقتي؟ أنا هالأسرة هذه أصلاً أعتبرهم يعني أختي وأخوي، وعلى فكرة هذه المرأة المقتولة وزوجها من أقاربي، بالإضافة إلى أنا خاطب بنت خالة هذه المرأة المتوفية اللي هي مريم، فأنا مستحيل أضرهم، وهي أصلاً اللي مساعدتني في موضوع الخطبة يعني، وأنا ما بقى شيء على زواجي، وهذه بنت خالتها موجودة في تعيش في لبنان. أثناء التحقيق مع سمير يحاولون يشوفون إذا ممكن لها، قال أنا أصلاً كنت متواجد طوال فترة الصباح في المدرسة، أدام في مدرسة الدسم وأنا محضر علوم. راحوا إلى المدرسة وسألوا المدير والمساعد المدير يعني الناظر والمراقب لي أو مساعدة يعني، وكذلك رئيس قسمه وزملائه، كلهم أكدوا أن سمير مداوم. يسألون شنو كانت المشكلة؟ ما شاء الله سابقا في الثمانينات تلقى الناظر فلسطيني ونعم فيهم، بس هذا سابقا، الآن يعني راحوا حساف يعني، الحين قلة عندنا فلسطينيين، بس أول تلقى الناظر أو مدير المدرسة فلسطيني، مدير مدرسة فلسطيني، ورئيس قسم فلسطيني، والمدرسين فلسطيني، وفي بينهم واحد كويتي اثنين كويتيين، بس يعني قليل تحصل كويتيين في السابق يعني، في كويتيين لكن مش بالكثرة يعني. فقالوا يمكن هذول يعني ربعه وأصدقائه، وهو يعني ممكن أستاذ يعني محترم فعلا، فيخبون يعني إذا كان ما هم داوم. خلونا نسأل واحد ما هو من جنسيته، يدورون شافوا لهم شاب كويتي مدرس في هذا المدرسة ويعرف سمير ويعرف الناظر. قالوا هذا سمير لو مثلا ما كان مداوم وسألنا مدير المدرسة هل يعطينا الحقيقة انه هو مثلا محضر لكنه هارب مزرك يعني رايح لمشوار وراجع، يمكن خايف من المسائلة الإدارية، الناظر بعد عليه مسؤولية، فإحنا نخاف أن مدير المدرسة عن طريق الخطأ ممكن أن يبرئ هذا الرجل، ما يدري أن الموضوع موضوع جنائي، ما هو موضوع فقط شؤون مدرسة والله معلم غير ملتزم. قال والله شوفوا بصراحة مديرنا زين والمساعد زين وكذا، لكن ترى احنا عندنا عادي المعلم يجي يحضر الصبح، يعطي أول حصة ثاني حصة، والكشف اللي هو نهاية الدوام يوقع ويمشي كأنه يعني جالس لآخر الدوام، ومرات يحضر أول حصة ويكون عنده الحصة الأخيرة، يروح يخلص مشاويره برا ويرجع للحصة الأخيرة. يعني الموضوع ترى حبي بيننا يعني، والمدير وكذا يساعدونا كذا اللي عنده ظروف اللي، فعادي إن المعلم يطلع أثناء فترة دوامه. هذا الشيء اللي خلاهم يرجعون مرة ثانية يحققون بشكل دقيق مع المعلمين، وصاروا يصيدونهم. زين انت ساعة كم شفت سمير؟ يسألون الثاني وانت ساعة كم؟ زين انت عندك الحصة الأولى والثاني عنده الحصة الثالثة، شلون شفتوه وهو عنده نفس الحصص؟ يعني يحاولون يصيدونه. جابوا حتى جدول سمير في ذاك اليوم. هني بدت الأقوال تختلف بين معلم وآخر، حتى مدير المدرسة والمساعد تلخبطوا بالأقوال. واحد يقول لا أنا شفته والساعة الفلاني، واحد يقول لا أنا بصراحة ما شفته، ما أدري إذا كان موجود بالفصل ولا طلع ولا. حسوا أن سمير بإمكانه أنه يطلع، ممكن يرتكب جريمة ويرجع. إلى الآن ما توصلوا للدافع، ليش يعني ممكن أنه يرغب بقتل مريم مع أنه خاطب قريبتها ويعرف زوجها وعلاقتهم جدا طيبة، وهذا كان دائما يزورهم في البيت، لكن قال خلونا ما عندنا مشتبه ثاني، خلونا ندقق عليه قبل لا نتوسع بالتحقيق على الفاضي. يعني ردوا وحققوا مع سمير، انت الساعة كم طلعت وكذا وكذا وكذا، الرجل ابدا ما بين، قال انا موجود في الدوام وما طلعت ذاك اليوم وانا متأكد، وروح اسألوا اللي تبون. اثناء التحقيق انتبه الضابط على ان سمير لديه خدوش على رقبته، كأنه واحد عامل له شموخ أو خموش على حسب ما تسمونها على رقبة سمير، وهذه دائما تتركها الأصابع أو الأظافر. قالوا يمكن المرأة هذه مريم قاومت سمير، لهذا شنو الخدوش اللي على رقبته؟ اكيد ان قالوا له شنو هذا اللي على رقبته؟ قال لا هذا انا كنت يعني حسيت يعني بحكه وانا اللي شمخت نفسي. قالوا له معقوله تشمخ نفسك بالصوره اللي تترك فيها اثر؟ قال ايه انا بشرتي حساسه وانا كذا. قالوا بس خلاص انت محجوز عندنا لحد ما نطلب من الطب الشرعي انهم ياخذون عينه من اظافر منه الجثه اللي هي مريم. هذا اللي راح يوصلهم. الطب الشرعي على طول قال لهم اصلا احنا سبق ان خذينا منها، ومن سوء الحظ انها المراه مقرضه اظافرها، قاصه اظافرها. يعني المراه ليش الظاهر؟ لان عندها ولد صغير وتنظف له وكذا، فالأم تعرفون دائما تقص أظافرها أول بأول غير البنت العزباء. فالبنت لا يعني قاص أظافرها وما فيها أي آثار. هذا استبعد سمير عن القضية. المهم احجزوا أول يوم، ثاني يوم لما تأكدوا من الطب الشرعي أفرجوا عنه. الطب الشرعي قال لهم معلومة أخرى، ترى موضوع التشريح يطول شوي، يعني يعطيهم أول بأول أول بأول لحد ما يعطيهم التقرير النهائي. قال أن مريم تعرضت للاغتصاب، وأن سبب الوفاة هي ضربة بآلة حادة، أما الطعنات كانت بعد ما توفيت. يعني الشخص لما اقتحم عليها البيت هي فتحت له، بعدين ظهر دفع الباب ولحقها ركضت الى غرفة النوم. هذا يعني في بالهم السيناريو اللي هم اللي حطوه رجال الامن في البداية، انها لحقها الى غرفة النوم، ضربها بآلة حادة وتوفيت، وبعدين اعتدى عليها وقتل الولد كذلك بنفس الآلة الحادة الثقيلة يعني صلبة، وبعدين طعنها بالسكين، وقبل لا يمشي الظاهر ولع في الشقة يحاول انه يخفي آثار الجريمة. احتاروا رجال الأمن، زين منو هذا وليش حاقد عليها؟ هل موضوع الاغتصاب زين شلون يغتصبها بعد ما تموت؟ هذا مجنون حقير، هذا لابد انه يكون يعاني من حالة نفسية. فصاروا يدورون اي واحد من اقارب مريم ولا حتى من اقارب الزوج ولا حتى من الجيران يكون في حالة نفسية، صاحب سوابق، يدورون يدورون، هذا لابد انه يكون عنده يعني متمرس او انه في حالة يعني في شيء. ما لقوا اي معلومة. احتاروا رجال الامن، جابوا لهم ضابط، وهذا الضابط اللي حل القضية الله يعطيه الصحة والعافية الى الان موجود شايب متقاعد، من بعدها اصبح نجم هالضابط هذا، وما شاء الله ولده الان اصبح كذلك ضابط واصبح مدير كبير في الجنائية، ما شاء الله الابن سر ابيه، حتى الولد هذا هم ذكي جدا يعني اصبح الان اعتقد عميد. يعني انا اكلمكم على الشايب الضابط مباحث الشايب هذا مشهور جدا. المهم هذا جابوه قاعد يفكر بالقضية، قال جيبوا لي سمير مرة ثانية. قالوا له يا ابن الحلال سمير هذا عصرنا وفحصنا وجبنا شهود وهذا علاقته طيبة مع، قال جيبوا لي اياه. يوم جابوه قال له انت شلون خطبت بنت خالة مريم؟ انت مو تقول انك خاطب بنت خالتها؟ قال اي نعم. متى؟ قال تقريبا صار لي 6 أشهر. قال زين وليش ما تزوجت الحين؟ قال انا يعني ابي اكون نفسي. قال شو تكون نفسك؟ انت كم صار لك مدرس؟ قال لي 7 سنوات. 7 سنوات تبي تكون نفسك؟ لا مو صحيح الكلام هذا، انت وضعك مادي زين، موظف حكومي وقاعد بشقة، والمعلومات اللي وصلت لي ان انت وضعك جدا ممتاز وعندك سيارة وعندك، شنو مانع انك تتزوج؟ وبعدين احنا الان في الفصل الاول، الفصل الاول الدراسي، يعني انت طوفت اجازة الصيف شهرين وشوي ما رحت نزلت تزوجت فيها وتقعد تنتظر، يعني انت بعد تبي تنتظر سنة؟ انت ليش متأخر بال... هو انا اقول لكم شنو يقصد بالسالفة راح تفهمون يعني من تفاصيل. قال لا لا لا انا ابي تعطيني شيء مقنع ان انت ليش ما تزوجت. قال شو المشكلة انا قاعد ارتب اموري وهي موجودة في لبنان قال زين انت شلون تعرفت عليها اللي في لبنان هذه؟ قال ايه مريم هي اللي جابت لي اياها، ومريم تعتبر من نفس جماعتي يعني ايه وزوجها، وإيه اللي كانت تبحث لي عن بنت وجابتها لي، وأنا وافقت وفعلا رحت وخطبتها وقلت إن شاء الله متى ما تسهل الأمور. قال زين في سؤال، أنت الحين كل يوم والثاني زايرهم في البيت طبعا بوجود زوج مريم؟ قال إيه نعم. ليش يعني ليش متعلق حيل انت في؟ قال لا يعني انبسط وياهم واقعد يعني وهي تعتبر مثل اختي. قال حبيبي شوف مثل اختي هذا عندك انت، عندنا احنا مو مثل اختك، هذه تعتبر غريبة عليك، وانت يا دوب خطيب بنت خالتها. لا تدوخنا. انت شفت لك شوفة في مريم صح ولا لا؟ قال ها؟ قال اي نعم. انت لك علاقة في زوجها قبل لا تخطب بنت خالتها صح؟ قال اي صح. وبعدين طلبت منها ان تدور لي قال ها شوف، مريم ترى معروف عنها بجمالها، جميلة، وهذا بشهادة الجيران واللي يعرفونها، وزوجها جميلة واحنا شفنا صورتها. وانت هيمان في مريم، كنت تزور زوجها لكن انت حقير، كنت تطالع لزوجته يعني لما ينشغل ولا يدخل غرفته ولا كذا، وهم أم فيك يدخلك البيت. وأنت اخترعت فكرة أن تخليها تدور لك واحدة من أقاربها علشان أنت تخطبها، وتكون هذه هي همزة الوصل بينك وبين مريم، كل ما لا تقرب منها. وعلى بنا أنت ماخذ واحدة قريبتها فتصير تزورها كل يوم بالثاني. هذا فتح عيونه، قال هذا التحليل الوحيد، وأنا متأكد 100% أن أنت وراء مقتلها. لا مو صحيح، حرام عليك تظلمني وما أدري شنو. قال عطنا رقم تليفون بيت خطيبتك اللي في لبنان، نبي نتواصل معاها. ليش وك عطنا يا المهم. فعلا ويتواصل معها الضابط، مرحبا مرحبا، انت خطيبك اسمه سمير؟ قالت نعم. نبي نسألك عنه. طبعا متصلين عليها في بيته هناك اللي سكنها هناك في بيروت، وزوجك متهم بجريمة قتل. شنو؟ زوجي او خطيبي هو المتهم بجريمة قتل؟ تقصدون منو؟ مريم؟ قالوا لها اي نعم، هو اللي قتلها، وكان يتقرب من مريم، ومريم صارت تبحث عن واحدة لانه كان يخدعها انه يبي يدور له على بنت حلال، وفعلا ايه رشحتك له. وصارت تبكي، قالت والله العظيم اني انا حاسة، وفعلا أصلا من خطبني ما عمره قال لي كلمة حلوة، ولا حتى يعني بأسلوبه كأنه مو مقتنع في موضوع الزواج بيننا، ويماطل وأنا أصلا تعلقت فيه يعني علقني معاه بالخطبة، وأحس أنه قاعد فقط يضيع وقتي على الفاضي، ودائما أسمع من بنت خالتي لما تواصل معاها، هي بنت خالتها أو بنت خالها، المهم تقول أنا كل ما تواصل معاها مريم تقول لي كان موجود عندنا ويزورهم بشكل مستمر، حتى أنها قالت لي أن يعني خلاص متى تتزوجون ونخلص منكم، هذا كل شوي ناطلنا في البيت. تقول عن سمير مريم، تقول عن سمير، تقول حق بنت خالتها، تقول متى تتزوجين تخلصينا من خطيب كل يوم ناطلنا في البيت علشانك. هذا كان يتعذر منه بخطيبته ان هذه تصير لها، مرة يجيها يقول لها والله الحين انا سويت اوراق الفيزا، مرات يقول لها انا كذا بروح اجيب لها هدية، هي شنو تحب، وهذا مسكينة عنية، وزوجها مقتنع ان هذا يعني مثل اخوهم دخل البيت وهذه هي بداية المصيبة، لما تدخل شخص عند أسرتك. ترى البيت خط أحمر، مو على الغريب ولا عن صديقك، لا حتى عن أخوك. لا تخليه يقعد زوجتك، لا تخليه تروح تجيب لي صديقك يقعد وياك أنت وزوجتك وعلى بنا أوبن مايند وعلى، لا حبيبي، الشيطان ما عنده لحية مسرحة، البنت عندها واحدة، تصير له ما تصير له، ما اندخل الشيطان في عقل الرجال يخليه مثل الأثول. فلا تقرب البنزين عند النار وتحمل اللي يصير، وهذا اللي صار فعلا. مع زوج مريم. دخل سمير وسمير صار يطالع زوجته بنظرات ما هي نظيفة، ويوم واجهوه وحاصروه بالمعلومات وفعلا واعترف بالتفاصيل. قال له تكلم الضابط، قال له تكلم قول لنا شو اللي صار وليش اقدمت على هالجريمة. قال انا اول شيء تعرفت على زوج مريم بما انه يعني من نفس بلدي ونفس كذا ويوم من الايام عزمني على فنجان قهوة عنده في البيت، وطلعت علينا زوجته من اول نظرة شفتها وانا ماني قادر انام الا افكر فيها، وكنت احسده واغبطه على هالنصيب هذا. ليش انا ما الله يرزقني، استغفر الله، ليش انا حظي مو مثل حظه؟ ليش؟ شلون احصل وحدة مثلها؟ فصرت انا مجرد اعجاب بالنظرة يعني، واسوي نفسي ان لا لا هذه اختي وهذا كذا، وما ابين حق زوجها علشان لا يمنعني من زيارته. والغريب ان الزوج ما كان ملاحظ اي شيء، ويدعوه مرة ومرتين وتعال تعشى عندي وتعال تغدى عندي، وهذا صار علاقته جدا قوية بالزوج علشان يتقرب من البيت من زوجته. فقال انا اذا استمريت على هالطريقة لابد انه يجي يوم يمل من عندي، لازم ارتبط فيهم هالعائلة بشكل وثيق عن طريق الزواج. فصار يقول حق مريم بحضور زوجها، والله يا ريت تشوفي لي بنت حلال، وانا بدي اتزوج واسترعى حالي وانا قاعد في الكويت. قالت له والله في، وانا اصلا عندي بنت خالتي ما شاء الله حلوه جميله وعايشه في لبنان. قال جد والله يا ريت. هو ولا هامه، هو ميت في مريم، يبي بس يقعد بس يشوفها. قالت له اوكي، وفعلا جابت له صورتها ويطير من الفرحة، وأنا أروح وسافر لبنان وخطبها وسوى هالفيلم. ولا هامة هالخطيبة، هامة الآن أن أصبح له علاقة في مريم، صلة قرابة بينهم يعني، صارت بينهم نسب، وصار كل شوي جايهم على البيت. والله حكيت معها، والله هي بدها هيك، والله ما أدري شنو، ووصتني على الشغلات الفلانية. ومريم مبسوطة انها تزوجت بنت خالتها، وان هذا شاب محترم ويعرف زوجها. المهم، وهذا من تحت لتحت نظراته كلها على مريم. اسبوع اسبوعين شهر شهرين ثلاث من جن في مريم. وقاعد يوم الايام في الدوام ويقرر انه يروح لها البيت، لان اصلا زوجها معاه معلم ويدري انه ما راح يطلع لي نهاية الدوام، عنده حصة الاولى وما عنده الا الحصة الاخيرة. قال اروح وارجع وبدون ما حد يحس علي. هو كان في مدرسة الدسمة، والدسمة قريبة جدا من منطقة السالمية، ما هي بعيدة، مسافة 7 دقائق او 5 دقائق تقريبا، وخصوصا في ذاك الوقت ما كانت زحمة مثل الان. ويركب السيارة ويطير إلى بيت مريم. ضرب الباب، افتحت. أهلين سمير، كيفك؟ شو أخبارك؟ طيب إن شاء الله. كانت لابسة الروب خفيف مال بيت يعني. قال أنا جاي أبشرك إن أنا حصلت على فيزا لخطيبتي بنت خالتك، وإن شاء الله الأمور كويسة وكذا. وهي استغربت إنه جاي من صباح الله خير ناطلها يقول لها حصلت على فيزا، لكن هي مجاملة. إيه زين الحمد لله، الله يبشرك بالخير وكذا. وهو يسولف معاها كان ينظر لجسدها، يطالعها وهي تسولف، يطالع عيونها شفايفها وكذي. هي حست إن نظراتها ما هي نظيفة، خافت، لكن قالت يعني نظرة رجل وكذا. قالت لها ممكن بس ما حبت تصرفها يعني، لأنها مسكينة جدا مؤدبة، لكن هذا مواطي قالت له ممكن بس تخليك على الباب شوية وأجي أحط شيء على نفسي وأجي. قال لها أوكي، وتدخل البيت وهي رايحة طالع فيها، دخلت غرفة النوم تبي تلبس أي شيء يسترها يعني، والهذا اللي داخل وراها. أول ما التفتت ولا سمير واقف وراها. سمير ليش داخل هون؟ وقال أنا بحبك وأنا والله مش قادر، والله أنا جاي بدي أصارحك إني أنا بحبك وأنا كل هاي عملته عشانك، شنو وصراخ وكذا شوي ويضربها. هو طبعا باعترافه إنه ضربها أول شيء بنفس المزهرية، ضربها على راسها أغمى عليها. التفت ولا على الشباك، شباك الغرفة فيه مفتاح يسمونه، أول يسمونه مفتاح سويسري. هذا المفتاح السويسري دائما يستخدمونه في البيوت لتصليح الأشياء البسيطة وكذا. وعلشان يتأكد أنها ماتت مسك هالمفتاح مرة ثانية ويضربها على رأسها. صرخت الصرخة الأخيرة وتوفت. وبدأ يعتدي عليها. هو صار مهووس، انجن، مو فارقة معاه ميتة مو ميتة، مجنون خلاص. في هاللحظة صح الولد، سمع صوت صراخ أمه وبعدين فجأة سكت وصار ينادي. تعرفون الولد أول ما يصحى ينادي ماما ماما ماما يدور عليها. ولا هذا الحقير اللي يعتدي على أمه. يوم شاف المنظر الولد وصرخ وياخذ هالمفتاح السويسري اللي عنده ويضرب الولد 3 ضربات على رأسه بقوة. مات الولد. هني بدأ يصحصح ويستوعب ايش قاعد يسوي وشنو الجريمة البشعة اللي ارتكبها. صار يفكر ومحتار ولازم أبين إنه يعني الموضوع يعني شلون شو زين. أخاف تصحى، قال أخاف أهرب الحين ويجي أحد ينقذها وتصحى ما تموت. ويحاول يجس النبض متوتر وتخربط ويروح يركض للمطبخ يفتح الدرج وياخذ سكين ويرجع له مرة ثانية ويقعد يطعن فيها ويطعن في الولد فقط علشان يتأكد انها ماتت او ان ما حد يقدر يسعفها بعد ما يهرب. فعلا طعنها خلص وهو طالع قال خليني احرق البيت. راح جاب ولاعة وولع في غرفة النوم وركض وخلى الباب مفتوح ومشى. لكن قال معلومة صدم رجال الامن. قال قبل لا أولع في الشقة تذكرت إنها حاولت إنها تمسك رقبتي، فلما رحت المراية لقيت في أثر اللي هو الخدش اللي سببت لي. على طول جاء في بالي موضوع إن دائما في الطب الشرعي بالأفلام يكون تحت أظافر الضحية بقايا أو أثر من جلد المجرم. توقعوا شنو سوى؟ يقول رحت خذيت دورت اللي هي المقراضة، تعرفون مقراضة مقص الأظافر، وقصيت أظافرها. علشان كذي لما الطب الشرعي طلب منهم الضابط إن يشيكون قالوا لا حبيبي إحنا أصلاً جينا بنفحصها أطلعت مقرضة أظافرها وأظافرها مضاف ولا في أثر، منظف حتى أصابعها هالشيطان، صج محضر علوم. يقول بعدين حرقت البيت وما توقعت ان الحريق ما راح يكون كافي لطمس الحقيقة. مالكم بالطويلة، تم إحالة للمحاكمة وفي آخر عام 89 يعني بعد 20 شهر سنة وشوي من المحاكمة تم إصدار الحكم بإعدام سمير معلم أو محضر العلوم في مدرسة الدسمة بتهمة قتل مريم وابنها اللي عمره 4 سنوات. لكن جاء عام 90 عام الغزو على الكويت والسجناء اللي هربوا، وفلت سمير من الإعدام وهرب وطلع برا الكويت. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.